بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، هذا تسجيل شرح متن طيبة النشر في القراءات العشر لفضيلة الشيخ أحمد عبد الرحيم، وسيكون إن شاء الله المنهج قراءة المتن لكل باب على حدة لفضيلة الشيخ محمد أحمد المنشد، والشرح يكون لفضيلة الشيخ أحمد عبد الرحيم. والقل أريتم أفريتم اللات والعزة أريت الذي، وهكذا أريت كل امرم وتهلها مدا. يبقى مدا لمين؟ نافع أبو جعفر. يقران بتسهيل الهمزة الثانية دي بقى. طيب ايه هو عبارة المد سهلها، انا بتكلم انا دلوقتي ايه ان في المعنى. يبقى دلوقتي نافع أبو جعفر يقران ايه بالتسهيل في الثانية اللي هي عين الفعل افرأيت. طيب ها انتم هذا مدى ابدل جدا بالخلف، ها انتم هذا مدى ابدل جدا بالخلف فيهما. طب جدا بقى الجيم لمين؟ ازرق للازرق. يبقى دلوقتي عندنا الازرق يقرأ بابدال الهمزة الهمزة لعين الفعل دي بيبدلها ألفا مادية. فيها أنتم ورأيت. طيب تعالى بقى رأيت دي عم بقى، يبقى أيضا الأزرق يقرأ أفرأيت الذي كفر بآياتنا. إذا الأزرق يبقى الوجهين التسهيل بين وإبدال الهمزة ألفا مع الإشباع. طيب ويبقى قالون والأصبهان وأبو جعفر بالتسهيل قولا واحدا، والكسائي بالحذف، والباقون بتحقيق الهمز. بقى فيها أربع قراءات. ها أنتم هنا دخل في كمالة الكلمات اللي هي ايه الهمز فيها مسبوق بالالف. ها انتم بيعطف على ايه؟ على التسهيل. حاز مدى عندنا ناف ابو جعفر من مدى وابو عمرو من حاز يقرؤون بتسهيل همزة ها انتم. ما هو لسه بقى ها انتم حاز مدى ابدل جدا بالخلف. اذا كأن دلوقتي جدا الازرق يقرأ بايه بابدال الهمزة الف. فالازرق برضو له تسهيل ولو ايه ولو ابدال كما لو في رأي. طيب ابدل جدا بالخلف فيهما ويحذف الالف ورش وقنبل وعنهما اختلف. نعم احنا قلنا رجع لها انتم ورأيت كلمة ها انتم وكلمة رأيت. يبقى ما احنا قلنا بقى ان الازرق له يبدل في الاثنين دول. ماشي. يبقى كان الوقت اللي هيحذف الالف يا اخوانا الالف اللي بعد الهاء ها قال لك ورش وقنبل بالخلاف. فورش له التسهيل مع الحذف والتسهيل من غير حذف، تسهيل مع الاثبات. وقنبل له التحقيق مع الحذف والتحقيق مع الاثبات. ماشي. طيب تعالى بقى دلوقتي احنا كنا عرفنا بان نافع ابو عمرو ابو جعفر دول لهم ايه؟ لهم التسهيل، مش كده ولا ايه؟ طيب، وعرفنا بأن الله يحذف الألف ورش وقنبل بخلف عنهما. طيب إذن اتفضل معنا الباقون بقى، الباقون دول مين؟ البزي، ومعنا كمان يا سيدي ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. لا، يعقوب الأول ويعقوب وخلف العاشر. إذن دول لهم التحقيق. لما نقوم نطلع القراءات اللي فيها بقى، تعال يا عم، عندك أولا قالون، قالون وأبو عمرو، يبقى دول لهم، وأبو جعفر كمان، يبقى دول لهم التسهيل طبعا مع إثبات الألف مع القصر، مع القصر والمد، إلا أبو جعفر يقول التسهيل مع القصر لأنه مذهب القصر. يعني إذا قالون وأبو عمرو لهم التسهيل مع إيه؟ مع القصر والمد. هنا بقى لما نمسك ورش، خلي بالك بقى، لما نمسك ورش، ورش يا سيدي له التسهيل ولو الايه، يعني لو التسهيل، انا عاوز اقول ايه، لو الحظ ولو الاثبات. ماشي؟ طيب لما نقوم نسهل، ولو كمان عندك بقى لو التسهيل كمان والازرق بيزيد وجه الابداش. طيب اذا التسهيل ورش مع الحظ ومع الاثبات، كأن دلوقتي الأزرق هيبقى له كم وجه؟ يبقى عندك، عندنا بقى أولا تسهيل مع الحذف، ها أنتم شيخ مسعود، تسهيل مع الحذف إزاي؟ ها أنتم ماشي؟ ذو التسهيل مع الإثبات، التسهيل مع الإثبات، خلي بالك ده هيبقى هبقى، هيبقى همز مغير، وقبله إيه؟ وقبله حرف مد، هيبقى فيه له التسهيل مع إيه؟ لما شايل مع الإثبات هيبقى له قصر ومد، قصر ومد. المد ده مقداره قد ايه؟ ست حركات. ايوه خدت بالك، هيبقى له التسهيل مع القصر ومع المد، والتسهيل مع الحذف كده كام وجه؟ كده ثلاث، ولو الإبدال أربعة. تيجي بقى على الاصفهاني يا عم، الاصفهاني طبعا ملوش ابداد، له التسهيل مع الحذف وايه؟ والاثبات. التسهيل مع الحذف ده بقى، التسهيل مع الاثبات يا عم، يبقى له قصر وايه؟ وتواصل، يبقى ينضم لمين؟ لقالون وابو عمرو. لقالون وابو عمرو، خلاص كده بقى. استنى بس يا راجل انت، ماشي؟ تعالى بعد كده، اذا ابو جعفر يشارك الاصبهاني في التسهيل مع القصر، يشارك الاصبهاني وقالون ابو عمرو في التسهيل مع ايه؟ مع القصر. قنبل بقى له التحقيق مع الايه؟ مع الحذف والاثبات. يعني ها انتم، ها انتم الباقون لهم التحقيق مع الاثبات. خلاص كده؟ أنا ما أجيب تسهيل مع الإيه؟ مع الإثبات والقصر، هقول إزاي؟ ها أنتم. ده التسهيل مع الإثبات والإيه؟ والقصر، ماشي؟ طب لما أحب بقى أجيبها بقى مع التوسط، ها أنتم. مع الإيه؟ مع الإشباع، ها أنتم. الابدال بقى، ها انتم. ماشي يا اخوانا؟ طيب اذا عرفنا قالون وابو عمرو وابو جعفر والاصبهاني لهم التسهيل مع القصر، ويزيد لقالون والاصبهاني وابو عمرو وجه التوصل. ماشي؟ الازرق له التسهيل مع القصر والمد، بس المد هي ست حركات، ولو الحذف لا التأثير مع الحذف ويشارك فيه الأصبهان ويزيد للأزرق الإبدال. قنبل يبقى له ايه؟ التحقيق مع الإثبات ومع الحذف. الباقون بالتحقيق مع ايه؟ التحقيق مع الإثبات. وكل على أصله في مقدار المد. خلاص يا اخوانا. ما يا شيخ الله يكرم. هذا ما هنا؟ هذا معك ما يا شيخ؟ طيب. وسهلوا. الضمير يعود على مين؟ على آل سبع. غير ظوبا به زكا. يبقى ظوبا أدى يعقوب. به زكا. اذا قالون وقنبل ويعقوب بتحقيق الهمز ما حذف الياء. طبعا كلمة الله وردت في الاحزاب وفي الطلاق. خلينا بقى بلاش عشان عملية الايه الاحزاب كلمة تظاهرون دي فيها كلام تاني. خلينا مثلا نمسك الايه بتاعة الطلاق. واللائي يئس دي قرأت مين؟ لا. قالون وقنبل ويعقوب بتحقيق الايه الهمز وحذف الياء. ولا اي اسم. خلاص كده بقى. طب غير بقى احنا طلعنا الوقت قالون وقنبل ويعقوب. اتفضل مين من اهل السماء؟ ورش. اتفضل معانا ورش. ايوه. والبذ وابو عمرو وابو جعفر. اذا دول لهم ايه؟ لهم التخيل. ولا هي اسم. ولا هي اسم. خلاص كده. تيجي لك ثاني. قال ايه الراجل بقى؟ والبدل ساكنة الياء كل فادي حسب. اذا البذ وابو عمرو يزيد لهما وجه اخر وهو ايه؟ وهو ابدال الهمزة ياء ساكنة. ولا يئس. خلي بالك هنا بقى دلوقتي دار اربع حركات. حتى الازرق. لا الازرق ملو ستة بقى. ماشي. تعال بعد كده يا شيخ. يعني الحد ما يعتبرش مذهب لوحده والتسهيل مذهب لوحده. والله ما هو احنا متفقين على ان اسم احذف. ماشي. يعني ممكن اقرا لهم بالحذف من غير التسهيل الاول؟ لا مفيش. ما هو ما بيحققوش بقى. ما انت بيحققوا ولا عليهم. قالون وقالون وقمر ويعقوب بس. غيرهم من اهل السماء. على اللي بيسهل ويحذف. ما هو بيحذف اه. ما هي. ولا هي اسم. ما هي. يعني التسهيل والحذف وجه واحد. يعني وجه واحد. اه. ماشي. تيجي بعد كده على ايه؟ الوجه التاني بتاع البسي وبتاع ابو عمرو. ولا يئس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وانا الياء ساكنة. يا هيبدو يا همزة الياء ساكنة. هنا بقى احنا اخلي بالك ان كان قال لنا في باب الادغام. قال لك قال لنا ان الياء دي في وجهين. ها لما قال هناك وقف تسجيل كده دي واحد اشياء يعني اذا في وجهين فيها الاظهار وفيها الادغام. الادغام ده امر سهل لان بقى معايا ياء ساكنه بعدها ياء متحركه. هدغم الياء الساكنه المتحركه ونخلص. ولا يئس وتبقى من قبيل المد اللازم. كيف يتاتى الاظهار؟ لا يتأتى إظهار الياء الساكنة من المتحركة إلا مع السكن. هكذا. ولا يئسن من المحيض. ها لازم ما لا تظهرها ازاي. ولذلك ما في اتحاف البرية وتحرات شبية جابوا الحتالي وقالوا ايه؟ والإدغام بالسوس خصة وأدغما لياء اللاء تأصلا او اظهر مع السكت لاحمد والبصري. احمد اللي هو مين؟ اللي هو البصري. الباقون طبعا بالتحقيق مع اثبات الياء واللاء يئسن من المحيط. ثم قال باب ييأس اقلب ابدل كلف هب. او هنا دخل بقى دلوقتي في الهمز المتحرك اللي هو قبله ياء ساكنة. اول كلمة كلمة ييأس. ييأس مش ييأس لحدها بقى. ييأس وتيأس يعني احنا عندنا بقى ايه في سورة سيدنا يوسف يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله. قال انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. وعندك كمان فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا افلم ييأس الذين امنوا ان يشاء الله لهدى الناس جميعا. يعني وذلك يقول باب ييأس. نعم ما هي بابا يعني كل ايه كل المواضع. نعم. كل الكلمات. اذا البزي يقول لك اقلب. طب اقلب ازاي؟ معناك لو معك الكلمة استاي الياء قبل الهمز فلما انت تبدل لما انت تقلب تجيب الهمزة مكان الياء هي استاي انا الياء قبل الايه قبل الهمز. فلما تقلب تجيب انت الهمز مكان الياء. لو انت بقى ما انتش هتبدل مثلا تقول استايا ترجع تبدل همزة الف تبقى استايس. فلما استايس انه لا يايس من روح الله وهكذا. افلم يا افلم يايس الذين امنوا. ما هو بقى بيقول ايه بخلف اقلب ابدل خلف وهب ما له الوجهين. هو بيبقى في تقديم وتاخير. ما هو قلب مكاني بيسموه قلب مكاني. يبقى اذا اما انك انت تحقق او ايه او تبدل مع القلب. ماشي. هيئه تدغم مع بري مري هني خلف سنع. هيئة حيث موقعت اول هنا برضو هيئة الهمز. الهمز ايه قبل او يا ساكنة. هيئة كهيئة الطير مثلا. مع بري بريء هناك وانا بريء مما تعملون مثلا. اني قال يا قوم اني بريء مما تشركون وهكذا. مع بري هني مع بري مري هني هنيئا مريئا. اذا ابو جعفر يبدل الهمزة ياء ويدغم الياء التي قبلها فيها تبقى ايه هنية مريا بري هيتي. خلاص كده. النسيء سمره جني. معلش يا مولانا واصلا واقفا. ايوه النسيء سمره جني انما النسيء زيادة في الكفر. يبقى عندك يشترك مع ابو مع ابي جعفر في الادغام الازرق. النسيء سمره جني. بعد كده الراجل بيقول لي بقى جزا سنة. هنا جزا بقى احنا قلنا بقى الحرف الساكن اللي قبل الهمز اما ان يكون الف او ياء او زاي. كلمة الزاي لم ترد الا في كلمة واحدة لها كلمة جزء لو كانت منصوبة ثم جعل على كل جبل منهن جزء جزء وجعلوا له من عباده جزء او مرفوعة لكل باب منهم جزء مقسوم. يبقى ابو جعفر يقرأ بالادغام جزء جزء ثم قال واهمز يضاهون ندى. هنا بقى دخل هنا بقى بيأتي بقية ببقية الكلمات المختلف فيها بين الهمز وبين عدمه. ولك واهمز يضاهون ندى ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. يبقى إذن عاصم الذي يقرأ بالهمز يضاهئون وغيره بترك الهمز يضاهون. باب النبي والنبوءة الهدى النسي خلاص كده. يبقى عندنا لفظ يبقى عندنا مد يعني لفظ النبي سواء كان مفرد يا ايها النبي مثلا لا تدخلوا بيوت النبي يعني المهم ايه لفظ النبي طيب او كان جمعا لانبياء النبيين النبيون وكذلك النبوة المصدر بقى قال لك يبقى دلوقتي نافع الذي يقرأ بالهمس وغيره الاخير بقى نافع في لفظ النبي سواء كان مفرد او جمع يبدل الهمزة ياء والنبوة غير نافع يبدل الهمزة واوا. باب النبي ونبوة الهدى ضياء زين النبوءة ضياء زين لفظ ضياء ورد فين في سورة سيدنا يونس وفي القصص وفي الانبياء نعم وضياء وذكرى. يبقى اذا بقى هو الذي جعل الشمس ضياء. قنبل يقرأ بالهمز ضياء هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. طيب غيره بيبدأ الهمز بقى ضياء مرجون ترجو ترجي حق صم كفى مرجون وآخرون مرجون لأمر الله وترجي ترجي ما تشاء منهن. اللي يقرأ بالهمز حق ابن كثير وعمر يعقوب صم صار لشعبة كسى نعم يبقى دول يقرؤون بالهمز وآخرون مرجئون ترجئ ما تشاء نعم ما فيش يا بقى عملتي في هنا ترجئوا على طول خلاص كده. طيب البرية تلمز ولا ايه يبقى لفظ البرية في سورة البينة اولئك هم شر البرية اولئك هم خير البرية. يبقى ليقرأ بالهمز نافع ابن زكوان البريئة ما عنده متصل بقى بادية حم. يبقى ابو عمرو اللي يقرأ بالهمز في بادية الرأي بادية الرأي باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها من متن طيبة النشر في القراءة العشر، قراءة لفضيلة الشيخ محمد أحمد المنشد. باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. وانقل إلى الآخر غير حرف مد لورش الله كتابيه أسد، وافق من استبرق غر واختلف، في الآن خذ ويونس به خطف، وعادا الأولى فعادا الأولى مدى حماه مدغما منقولا، وخلف همز الواو في النقل دسم، وبدال غير ورش بالأصل أتم، وابدأ بهمز الوصل في النقل أجل، وانقل مدى ردا وثبت البدل، وملء الأصبهاني مع عيسى اختلف، وسر وادم كيف جاء القرآن دف. والشرح لفضيلة الشيخ أحمد عبد الرحيم. قال الإمام ابن الجزري: وانقل إلى الآخر غير حرف مد لورش إلا ها كتابية أسد، لما فرغ من الكلام على الهمز المفرد من جهة التسهيل أو الحذف أو التحقيق أو ما شابه ذلك، انتقل إلى الكلام على الهمز المتحرك الذي قبله ساكن، فالهمز الذي قبله ساكن هذا الساكن إما أن يكون ساكنا صحيحا مثل من آمن قد أفلح، سواء كان هذا الساكن تنوين أو غير تنوين، تنوين مثل عذاب أليم، غير تنوين كالأمثلة السابقة، حرف مد قد يكون الساكن حرف مد مثل وفي أنفسكم قالوا آمنا بما أنزل، فأخبر بأن ورشا يقرأ بنقل حركة الهمز إلى الساكن الذي قبله، لكن هذا النقل مقيد بشروط. الشرط الأول أن يكون الساكن آخر كلمة، يعني مثلا عندنا قد أفلح، الدال وقعت آخر الكلمة ساكنة، من آمن النون وقعت إيه آخر الكلمة ساكنة، طيب يبقى أخرج بقيد الآخر، أخرج به إيه؟ ما إذا كان الساكن واقعا وسط الكلمة زي قرآن، ظمآن، مسؤولة، إذا ده ما فيهوش نقل. الشرط الثاني ألا يكون هذا الساكن حرف مد، فلو كان الساكن حرف مد فلا يصح النقل. الشرط الثالث ألا يكون الساكن هاء تنبيه، هاء سكت، ألا يكون الساكن هاء سكت، وإن كان فيها يصح النقل أيضا فيها، ولكن عدم النقل أفضل، عدم النقل أفضل، وده ورد في قوله تعالى في سورة الحقة: فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت، هنا الكتابية ان يجوز الايه النقل والايه وعدم النقل. يعني كتابية اني كتابية اني، لكن عدم النقل افضل من النقل. ولذلك اقول الا ها كتابية اسد افضل. طيب، وطبعا اذا نقلت حركة الهمز يلزم من ذلك حذف الهمز. يعني مثلا انت الوقت هتنقل الهمزة تقول مثلا قد افلح. طيب، هل اذا انت اذا يعني نقلت حركة الهمز الى الساكن قبلها يتصور ان يكون الهمز موجودا؟ لا ينطق. ولذلك الامام الشاطبي قال هناك ايه، وحرك لورش كل ساكن اخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلة. خلي بالك وبقول لك بشكل الهمز عشان يبينك ان الحركة لا تنقل لابد يكون هي نفس الحركة اللي على الهمز، مش اي حركة. يبقى اذا دلوقتي اذا ده ايه وقال ورش كمان، يبقى اندرج في قولي ورش الطريقان. وانقل الى الاخر غير حرف مد لورش، الى الاخر انا قيد او شرط غير حرف مد، الشرط الثاني الا ها كتابية اسد. طيب، وافق من استبرق غرض. قوله تعالى متكئين على فرش بطائنها من استبرق. رويس وافق ورشا على النقل في هذا الموضع من استبرق، بل ينقل فيه من استبرق مين؟ ورش ورويس. واختلف في لا نخذ، يبقى لفظ الان ابن وردان له في وجهين، النقل وعدم النقل، ويونس به خطف. اذا اللي شارك ورش في لفظ الان في سورة سيدنا يونس قالون وابن وردان. خلاص كده؟ نعم. ما هو ابن وردان له خلاف. ايوه هي مطلقة. هو هنا اطلقة. اذا شاملة بقى. نعم. مدى حماه مضغما منقولا. قوله تعالى وانه اهلك عادا الاولى. فعندنا مدى نافع وابو جعفر، حماه ابو عمرو ويعقوب. يبقى هؤلاء قرأوا يعني عاد نلقوا الهمزة دي حذفوها، يعني همزة وصل اعتبروا همزة وصل. طيب، وادغموا التنوين في اللام فاصبحت ايه عاد الاولى. لمين بقى القراءة دي؟ مدى حماه المدنيان وابو عمرو ويعقوب. ماشي. مدى حماه مدغما منقولا، اذا ادغام ناقل كمان. طيب، عاد الاولى اللي بقى عاد الاولى القراءة الاخرى بقى. طيب، الا ان بقى رجع تاني قال لك وخلف همز الواوي في النقل بسم، فكان عندنا قالون لوجهين، اما ينطق عادة الاولى بالواو بعد ايه بعد اللام، واما يبدل الواو دي همزة ساكنة تبقى عادة اللؤلاء. ايوه ماشي، فقالوا الوجهين عاد الاولى وعاد اللؤلاء ماشي. طيب هذا الكلام بالنسبة لحال الوصل، ما لو حبينا نبدأ بقى الوبدأ لغير ورش بالاصل اتم لغير ورش، بتفضل معنا قالون وابو عمرو ابو جعفر ويعقوب، قال لك دول عند البدء لهم وجهين. الوجه الاول البدء بالاصل، ايه هو الاصل؟ اللي هو همزة الوصل، يعني يبدأ يقول الولى الولى. طيب ده الوجه الافضل، وغير الافضل قال لك يبقى في الحالة دي تعتد بالحركة العارضة اللي هي الضمة وتحت اللام، يبقى تبدأ باللام تقول ايه لولا، يبقى اما ان تبدأ بهمزة الوسط وده الوجه الافضل، واما ان تبدأ باللام لو اعتددت بحركة اللام العارضة فتقول لولا. ده بالنسبة لمين؟ لغير ورش. طب رجع تنقلي بقى وابدأ بهمز الوصل في النقل اجل. هنا بقى الكلام ده شمل ايه؟ ورش وغير ورش. قال لك في النقل عموما يبقى لما تيجي تبدأ تبقى لك ايه؟ لك وجهين، اما ان تبدأ بهمزة الوصل واما ان تبدأ بغيرها واما ان تبدأ باللام، زي مثلا الاخرة بنقرأ الورش مثلا بلينا وجهين، اما نبدأ نقول الاخرة او نقول ايه الاخرة. خلاص كده؟ اذا احنا دلوقتي يا مولانا ليه بنعور هذا يعني غير الورش؟ نعم ليه بحثنا الورش؟ هو عموما الاستثناء في حد ذاته، اصله كان بيتكلم الاول على عادة الاولى، فطبعا غير ورش الجماعة المذكورين دول ما لهمش نقل الا فين؟ الا في عادة الاولى، فحب يتكلم وبين حق وبين ايه موقفهم. اما ورش فله نقل في ايه فيها وفي غيرها. نعم اما ورش فله نقل فيها وفي ايه وفي غيرها. فلما بينا موقفهم من جهة البدء يعني عمم الكلام فأتى بإيه؟ فأتى بموقف ورش. نعم يعني زي ورش زي غيره في عادة الأولى. أي نعم، أما في غير عادة الأولى بقى بقى ورش. أيوة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. أجل يعني قالون بقى لما يقوم بقى نعرف ان القانون له ايه، له اما يعني يقرأ بالواو بعد اللام في عادة الاولى او يقرأ بابدال الهمزة واوا ساكنة، يبقى عادة الاولى وعادة اللؤلاء. نعم مهم معنى واحد معنى لغات لغات مش اكتر يعني خلي بالك. نعم نعم الجماعة المذكورين يعني مدى الحماو نطلع منهم قالون هيقرأوا ايه عادة الاولى. اذا لما يبدأوا بلوم وجهين لولا الولا. خلاص كده بقى هات قالون قالون يا سيد هيقول ايه لولا ولؤلا. لما يجي يبدأ بقى يبقى له يا سيدي على همزة الوصل دي يعني حالة البدء بقى يبقى له يا سيدي ايه على همزة الوسط وجهين، يعني اما يقرا لام يقول الولى ومن يبدا يقول لو لا ان اعتد بالاصل اتى بهمزه الوصل وان لم يعتد بالاصل بدا باللام الولى على وجه لو لا ده وجه اخر اذا جاب اللام ده جاب اللام اللام ما اصل مين زي غيره بقى لولا الولى طب غير الجماعه بتوع مدى حماه بقى لدول الاولى خلاص يا اخوانا وابدا بهمز الوصل في النقل اجل وانقل مدى ردا وثبت البدل قوله تعالى فارسله معي رد ان يصدقني اذا عندنا نافع ابو جعفر طبعا رد ان ده ساكنه فنافع ابو جعفر يقرأان بنقل حركة الهمز إلى الدال إلا أن أبو جعفر يقرأ بإدال التنوين ألفا الذي بعد الهمز هكذا فأرسله معي ردا يصدق ردا يصدقني ماشي نلغي التنوين ردين لا ردا ابو جعفر اما نافع ردين يصدقني اقول ايه وانقل مدى ردا وثبتني البدل طب غير نافع ابو جعفر ردا ان خلاص يا اخوانا ولا ايه وملء الاصبهان معي تختلف يا مولانا ما معنى تقولي وثبتني البدل احنا هنا يبدل التنوين الف ردا يصدقني وملء الاصبهان معي تختلف قوله تعالى ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا فالاصبهاني وابن وردان يقرآن بنقل حركة الهمز ملء الى ايه الى اللام يبقى ملء الارض ابن وردان نعم عندنا بقى الوقت بقول معي تختلف كأن الوقت الاصبهاني ينقل في الاثنين ميل الارضي وابن وردان ميل الارضي ها يبقى ويبقى الخلاف طبعا لمين يبقى ابن وردان يقول ملء الارض وملء الارض وملء الاصبهاني مع عيسى خلاف يا اخوانا في ملء الارض للاصبهاني وابن وردان فالاصبهاني ملء الارض وملء الارض ابن وردان ملء الارض وملء الارض وسل روادهم يبقى لفظ اسألوا او اسأل المسبوق بالواو او بالفاء نعم او يعني سواء كان جمع او مفرد بس بشرط يكون مسبوق بايه بواو او بفاء زي فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك واسأل من ارسلنا قبلك من رسلنا فاسألوا اهل الذكر وهكذا يبقى ليقرأ بالنقص روى دم ابن كثير والكساء وخلف العاشر كيف جاء القرآن دف يبقى لفظ القرآن سواء كان معرفا او منكرا. معرف زي ايه؟ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. منكر: انا انزلناه قرآنا عربيا. فابن كثير يقرأ بنقل حركة الهمز الى الراء قرآنا، انزل فيه القرآن. الى هنا انتهينا من باب النقل. السكت على الساكن قبل الساكن قبل الهمز وغيره. قال الامام ابن الجذري: والسكت عن حمزة في شيء وأل، والبعض معهما له فيما انفصل، والبعض مطلقا، وقيل بعد مد، أو ليس عن خلاد السكت اضطرد، قيل ولا عن حمزة.